بسم الله الرحمن الرحيم. سلام من الله عليكم مشاهدين الكرام، وأهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة من برنامج منهاج الصالحين. أحبتي نبدأ كما اعتدنا عليه سابقا، أن نبدأ بالشرح المسائل الفقهية مع سماحة السيد خضير المدني. حياكم الله سماحة السيد، وماذا ستكون مسائل هذه الحلقة؟ حياكم الله وأهلا وسهلا بكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أخوتي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكلمنا في الحلقتين الماضيتين عن غسل الوجه، وكذلك أيضا عن غسل اليدين. إن شاء الله اليوم سنتكلم عن مسح الرأس. الجزء الثالث من أجزاء الوضوء هو مسح الرأس، فيجب مسح مقدم الرأس، لا إشكال في وجوب المسح، لا إشكال ولا خلاف في وجوب مسح الرأس، وهو ما يقارب ربعه، أي الربع المقدم من الرأس. هذه المنطقة، الربع المقدم، يجب أن يكون المسح على الربع المقدم من الرأس، فلا يكفي المسح مثلا عن الجانب الخلفي من الرأس، أو الجانب الأيمن من الرأس، أو الجانب الأيسر من الرأس، لا بد أن يكون المسح على مقدم الرأس بمقدار ربعه. مما يلي الجبهة، يعني بعد الجبهة مباشرة، بعد الجبهة هذا الربع راح يبدأ الربع المقدم من الرأس، المسح يكون على هذا الربع المقدم من الرأس بما بقي من بلة اليد، يعني بنداوة ماء الوضوء. لا يجوز أن يأخذ ماء جديد ويمسح، المسح ببلة اليد، يعني بالنداوة، نداوة ماء الوضوء الموجودة في الكاف. ويكفي فيه المسمى طولا وعرضا، يكفي فيه يعني المسح، يكفي مسمى المسح. فمن ناحية العرض مقدار أصبع من ناحية العرض، أو أقل من أصبع من ناحية العرض، يكفي المسح على الرأس بمقدار عرض أصبع أو أقل من عرض أصبع، هذا يجزي. كذلك أيضا من ناحية الطول يكفي مسمى الطول ولو بمقدار جزء من أصبع، هذا أيضا كذلك يكفي. إذن يكفي فيه في المسح المسمى، جزء من أصبع بمقدار عرض أصبع يمسح على مقدم الرأس، وكذلك أيضا يجزي مسمى المسح من ناحية الطول بمقدار ولو جزء من أصبع، هذا كذلك أيضا يجزي. والأحوط استحبابا أن يكون العرض بمقدار 3 أصابع مضمومة، احتياط استحبابي. سماحة السيد أفتى قال إنه يكفي المسمى من ناحية العرض حتى وإن كان بمقدار عرض أصبع أو أقل من أصبع. والأحوط استحبابا أن يكون المسح بمقدار 3 أصابع مضمومة، يمسح على مقدم الرأس. والطول قدر طول إصبع، كما قلنا إنه طولا يكفي المسمى حتى وإن كان جزء من أصبع من ناحية الطول، ولكن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من ناحية الطول بمقدار أصبع، بمقدار بطول أصبع، هذا احتياط استحبابي. من ناحية الفتوى سماحة السيد أفتى أنه المسمى طولا يكفي حتى وإن كان جزء من أصبع، كما أن الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، فسماحة السيد لا يشترط أن يكون المسح من الأعلى وإلى الأسفل، يجوز النكس، يعني المسح من الأسفل إلى الأعلى. في مسح الرأس يجوز النكس، في الوجه سماحة السيد احتاط، قال الأحوط وجوبا أن يكون المسح غسل الوجه من الأعلى إلى الأسفل. وكذلك أيضا بالنسبة إلى غسل اليد سماحة السيد أفتى أنه الغسل لا بد أن يكون من الأعلى فالأسفل، فالأسفل إلى أطراف الأصابع. بالنسبة إلى مسح الرأس، المشهور ما بين الفقهاء أنه لا يجوز النكس في مسح الرأس. سماحة السيد أفتى أنه يجوز مسح الرأس منكوسا يعني من الأسفل إلى الأعلى، هنا خالفه المشهور. طيب سماحة السيد، هل يجوز المسح بالعرض؟ الذي اشترط أن يكون مسح الرأس من الأعلى إلى الأسفل بحيث أنه عند النكس لا يجوز، في هذه الحالة لا بد أن يكون المسح من الأعلى ثم من الأعلى إلى الأسفل. أما الذي لم يشترط أنه أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل يعني يجيز النكس في مسح الرأس، نعم مسح الرأس أرضا كذلك في هكذا هذا يجزي، وإن كان الأحوط استحبابا أن يكون المسح من الأعلى إلى الأسفل، والأحوط استحبابا أن يكون بباطن الكف المسح، الأحوط استحبابا أن يكون المسح بباطن الكف لأنه المتعارف في المسح أن يكون بباطن الكف وبنداوة الكف اليمنى. مسح الرأس باليد اليمنى مستحب على المشهور، مستحب مسح الرأس في اليد اليمنى هذا مستحب على المشهور. سماحة السيد احتاط احتياطا استحبابيا أن يكون المسح بباطن اليد اليمنى بنداوة الكف اليمنى. إذا واحد يمسح بإيده اليسرى هذا يجزي، نعم يجزي، ولكن الأحوط استحبابا أن يكون المسح مسح الرأس بنداوة الكف اليمنى. يكفي المسح على الشعر المختص بالمقدم، هذا الشعر اللي موجود على مقدم الرأس هذا يجزي المسح على هذا الشعر، على الشعر الموجود في مقدم الرأس. بالنسبة للشخص إذا كان ما عنده شعر فيمسح على البشرة مثل الأصلع، يمسح على البشرة لأنه شعر ما عنده فيمسح على البشرة. اللي عنده شعر موجود على مقدم الرأس يكفي أن يكون المسح على هذا الشعر. يعني سماحة السيد مو بالضرورة أن يعني يمسح على البشرة، يكفي الشعر. بالنسبة للشخص اللي ما عنده شعر مثل الأصلع لابد أن يمسح على البشرة، الربع المقدم من الرأس ما عنده شعر يمسح على البشرة، هذا بالنسبة للأصلع. بالنسبة للي عنده شعر، موجود شعر عنده على مقدم الرأس، هل يجزي المسح على الشعر؟ نعم يجزي، يجزي ولا يجب المسح على البشرة، ما طول هو عنده شعر نابت في المقدم يمسح على هذا الشعر ولا يجب عليه أن يمسح على البشرة، بشرط أن لا يخرج بمده عن حده، يعني بحيث الشعر إذا استطال، طبعا الشعر النابت هنا في المقدم إذا كان نابت في المقدم واستطال صار طويل الشعر اللي هنا يمسح، بالنسبة يمسح على الشعر اللي موجود في ضمن حدود المقدم الرأس اللي موجود على في ضمن حد الرأس، لكن لو استطال هذا الشعر وقام الشخص هذا جمع هذا الشعر اللي استطال كان نابت في المقدم واستطال كما تفعل بعض النساء، هذا الشعر تجيبه تجمع وين تخليه؟ تخليه على الناصية، تخليه على مقدم الرأس، هذا الشعر خرج بمده عن حده، صح هو نابت في مقدم الرأس ولكن خرج واستطاله طلع عن حد الرأس، فالبعض بآلة مثلا قطعة قماش أو شيء آخر المرأة تجيب الشعر هذا تجمع وتخليه على المقدم، هذا الشعر الممتد الجمعة وتخليه على المقدم، هنا لا يجزي المسح على هذا الشعر، هذا الشعر المستطيل الخارج عن الحد بمده باستطالته إذا جمع وجعل على الناصي أو مقدم الرأس لا يجوز المسح على هذا الشعر. عفو سيدنا إذا تسمح لي، بعض الشباب يطول شعره إلى أن يصل إلى أنفه بعدين يقلبه، المسح هنا راح يصير يعني حد للقصاصة إذا قلب الشعر وخلاه رجع على مقدم الرأس لا يجوز المسح على هذا الشعر، إما ينزل هذا الشعر ينزله ويمسح على أصول الشعر اللي هي في ضمن الحد، أو لا مثلا يقوم بفرق الشعر بمشط يفرقه بالمنتصف مثلا، والأفضل هذا بالنسبة للمرأة إذا كان شعرها طويل تفرق وتمسح على أصول الشعر، فلو كان كذلك يعني متجاوز عن الحد بمده فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه. لماذا لم يجز المسح عليه؟ الشعر هذا المستطيل الخارج بمده عن حده جمعة فجعل على الناصية، لا يجوز المسح على هذا الشعر. لماذا؟ لأن هذا الشعر ليس شعر المقدم، ما مختص بالمقدم هذا، وكذلك أيضا لا يصدق هنا المسح لا على الشعر ولا على البشرة. ففي هذه الحالة الشعر الممتد إذا جمع وجعل على الناصية المسح عليه لا يعتبر مسح على الشعر ولا يعتبر أيضا مسح على البشرة. فلو كان كذلك فجمع وجعل على الناصية لم يجز المسح عليه. عندنا بالنسبة فرض آخر، البعض كما مثلا في الأصلع الشعر نابت خارج الحد، يجيب الأصلع شو يسوي؟ يجيب هذا الشعر اللي نابت هنا خارج الحد مستطيل يجيبه حتى يغطي مثلا هاي المنطقة اللي ما بيها شعر، فيجيب هذا الشعر يخليه على مقدم الرأس، هنا لا يجوز المسح على هذا، لا يجوز المسح على هذا الشعر. لماذا؟ لأن هذا نابت في خارج الحد والآن جابه وخلاه على الحد، لا يجوز المسح، لا يجوز المسح عليه. لا تضر كثرة بلل الماسح وإن حصل معه الغسل. الماسح يعني الإيد، إش قد ما كان بيها بلل بحيث من تمسح على الرأس مقدم الرأس أو تمسح على القدم اليمنى أو تمسح على القدم اليسرى، إش ما كان بيها بلل كثير بحيث يحصل من المسح كأنه هنا غسل، كأنه حصل غسل وليس مسح، هذا لا يؤثر لا يضر. الظاهر كفاية المسح فتوى، الظاهر فتوى كفاية المسح بأي جزء من أجزاء اليد الواجب غسلها في الوضوء. هذه اليد من المرفق إلى أطراف الأصابع، هذه اليد هي الواجب غسلها في الوضوء. يجزي المسح بأي جزء من أجزاء هذه اليد، باطن الكف، ظاهر الكف، باطن الذراع، وهكذا، بأي جزء من الأجزاء هذا يجزي. ولكن الأحوط استحبابا كما مر المسح بباطن الكف، احتياط استحبابي. سماحت سيد أفتى أنه المسح بأي جزء من أجزاء اليد التي يجب غسلها في الوضوء، بأي جزء يريد يمسح خليه يمسح، ولكن الأحوط استحبابا المسح بباطن الكف، لأن المتعارف من المسح هو المسح بباطن الكف، ومع تعذره تعذر المسح بباطن الكف لأي سبب كان، فالأحوط الأولى احتياط استحبابي المسح بظاهرها إن أمكن. إذا تعذر باطن الكف وين ينتقل؟ احتياط استحبابي هنا ينتقل إلى الظاهر، لأنه كما قلنا أنه سماحة السيد يفتي يقول المسح بأي جزء، يعني أنت مباشرة إذا تريد تمسح بالظاهر ماكو إشكال، تريد تمسح بباطن الذراع مباشرة هم كذلك، هذا أيضا كذلك يجزي، ولكن الأحوط استحبابا أن يكون المسح يعني مسح الرأس وكذلك أيضا مسح القدم اليمنى واليسرى أن يكون المسح بباطن الكف. إذا تعذر المسح بباطن الكف وين ينتقل؟ إلى ظاهر الكف. إذا تعذر أيضا المسح بظاهر الكف وين ينتقل؟ إلى باطن الذراع. ولكن الأحوط استحبابا المسح بباطن الكف ومع تعذره، فالأحوط الأولى احتياط استحبابي المسح بظاهرها إن أمكن، وإلا إذا لم يمكن المسح بظاهر الكف وين ينتقل؟ إلى المسح بباطن الذراع. يعتبر أن لا يكون على الممسوح، اللي يقصد هنا الممسوح هو مقدم الرأس وكذلك القدم اليمنى والقدم اليسرى، يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلة ظاهرة. فلو كانت هناك بلة ظاهرة على مقدم الرأس أو على القدم اليمنى أو على القدم اليسرى بحيث بمجرد المماسة، يعني مماسة اليد للرأس أو للقدم اليمنى أو القدم اليسرى، راح يختلط هذا البلل الظاهر اللي موجود على مقدم الرأس أو على القدم اليمنى أو على القدم اليسرى، راح يختلط بالبلل الموجود في الماسيح. ولا تضر إذا كانت نداوة محضة أو مستهلكة، كما لو كانت الرطوبة الموجودة رطوبة قليلة كعرق خفيف مثلا أو رطوبة خارجية ماء خفيف، بحيث أنه أثر الرطوبة الموجودة في الماسح تؤثر في الممسوح. طيب سمح سيد، الوجه إذا كان ببلل يصير غسل عليه؟ نعم، بالنسبة للأعضاء التي تغسل حكمها يختلف عن الأعضاء التي تمسح. الأعضاء التي تمسح لا بد أن تكون ليس عليها رطوبة ظاهرة. أما بالنسبة للأعضاء التي تغسل مثل الوجه، اليد اليمنى، اليد اليسرى، حتى لو كان الوجه مبلل، يعني الشخص مثلا الصبح يقعد يغسل وجهه مباشرة يبدي يتوضأ ما يأثر، كذلك إيده اليمنى مثلا أو اليسرى بيها بلل مبللة غاسلها، رأسا يقدر يتوضأ مباشرة. نعم بالنسبة إلى مسح الرأس ومسح القدمين لا بد أن لا تكون هناك بلة ظاهرة، إذا كانت هناك بلة ظاهرة لا يجوز الوضوء هنا، فلا بد أن ينشف رجلي مثلا منديل أو ما شاكل ذلك، ثم بعد ذلك يمسح على الرأس ويمسح على القدمين. لو اختلط بلل اليد ببلل أعضاء الوضوء لم يجز المسح به. البعض عندما يمسح الرأس بالبلل اللي موجود بالكف، يمسح الرأس وينزل بالمسح، وين ينزل؟ ينزل على أعلى الجبهة، يمسح هذه المنطقة. هذا ايش راح يؤدي؟ راح يؤدي لاختلاط بلل اليد ببلل من أعضاء الوضوء اللي هي الوجه، هذا لا لم يجز المسح به. فإذا أراد يمسح ما يمسح بهذا البلل، يعني هذا البلل اختلط ببلل أعضاء الوضوء، إذن بمن يمسح؟ يمسح بظاهر اليد، بظاهر الكف يمسح، أو يمسح بباطن الذراع، وضوء صحيح، لأنه كما قلنا أنه لا يشترط أن يكون المسح بباطن الكف وإن كان هو أحوط استحبابا، وإنما أي جزء من أجزاء اليد بظاهر الكف بباطن الذراع يجوز المسيح. نعم لا بأس باختلاط بلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى الناشئ من الاستمرار في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسلها، بعد ما يغسل إيد اليسرى بإيد اليمنى انتهى من غسل الإيد اليسرى، إيش يسوي؟ يستمر في غسل اليسرى بعد الانتهاء من غسله، يستمر بالغسل، إما للعادة عادة عند جارية أنه يظل يستمر بالغسل أكمل الإيد اليسرى هو، ولكن نتيجة للعادة الجارية إيش يسوي؟ يستمر في غسل اليد اليسرى إما للعادة أو احتياطا، يبقى يمسح يبقى يغسل بإيد اليسرى. هذا راح يصير هنا اختلاط ببلل اليد اليمنى ببلل اليد اليسرى، هذا الاختلاط لا يؤثر، هذا الاختلاط مغفور. أحسنتم. بالنسبة للحدث، هو القذارة المعنوية التي توجد في الإنسان. الحدث لا يوجد في غير الإنسان في الحيوانات، الحدث فقط مختص بالإنسان، ليس قذارة مادية. الحدث، الحدث المقصود به هنا الحدث الأكبر والأصغر، هنا الحدث ليس قذارة مادية مثل الدم مثلا أو البول أو مثلا الميتة، لا، هذه قذارة معنوية وتوجد فقط في الإنسان. طبعا هاي نقسمها إلى قسمين بالنسبة للحدث، حدث أكبر وحدث أصغر. المقصود بالحدث الأصغر هو الوضوء، فالشخص إذا حصل سبب من أسباب الوضوء مثلا النوم، خروج الغائط مثلا، خروج الريح، البول إلى آخره، في هذه الحالة هذا حدث. الحدث بمن يرفع؟ هذا يرفع من خلال الوضوء، هذا الحدث الأصغر. وعندنا حدث أكبر أيضا له أسباب، الجماع مثلا ونزول المني، خروج المني، فإذا خرج من الإنسان مني أو جامع هذا الإنسان مثلا يجب عليه أن يغتسل من الحدث الأكبر. الحدث الأكبر ليس مختص فقط بالجنابة، لا، يشمل الحيض، يشمل كذلك النفاس، ويشمل أيضا مس الميت، هذا يسمى بالحدث الأكبر. في الحدث الأكبر يجب الاغتسال مثل غسل الجنابة، غسل الحيض، غسل النفاس، غسل مس الميت. بالنسبة للحدث الأصغر يوجب الوضوء فقط. أما بالنسبة للخبث، وضحنا الحدث، الخبث هو النجاسة الطارئة على الجسم من بدن الإنسان، مثل دم يسقط من جسم الإنسان، أو بول أو غائط أو مني، فهاي نجاسة طارئة على هذا الجسم، أو من غير الإنسان، كما مثلا لو خرج دم من حيوان له نفس سائلة مثل الشاة مثلا، البقرة، أيضا هذه نجاسة تعتبر طارئة على البدن، أو مثلا بول لحيوان غير مأكول اللحم مثلا، بول الهرة مثلا على سبيل المثال، أيضا هذه نجاسة طارئة على البدن أيضا كذلك، هذا يسمى بالخبث. ويرتفع، أي الخبث يرتفع بالغسل. يعني لو أصاب جسم الإنسان، أصاب بدن الإنسان مثلا دم أو بول، هذا خبث، كيف يرتفع هذا الخبث؟ من خلال الغسل بالماء. أحسنت. سؤال ثاني يقول: هل يجوز لتقليد المجتهد الميت؟ تقليد المجتهد الميت ينقسم إلى قسمين: ابتدائي وبقائي. التقليد، تقليد الميت الابتدائي المقصود به أنه هذا المكلف يقلد مجتهد لم يسبق له تقليده في حال حياته. يعني مثلا شخص يريد الآن، ما مقلد السيد الخوي، الآن يريد يقلد السيد الخوي، أو شخص يريد يقلد السيد عبد الأعلى السبزواري، هو ما مقلده في حال حياته، هذا شو نسميه؟ نسميه تقليد ابتدائي. هل يجوز التقليد الابتدائي؟ يعني شخص ما مقلد السيد الخوي، أو ما مقلد السيد عبد الأعلى السبزواري، أو ما مقلد المجتهد في حال حياته، الآن يقدر يقلده؟ هذا تقليد ابتدائي، هذا التقليد الابتدائي غير جائز حتى وإن كان المجتهد الميت أعلم من الأحياء. أما التقليد البقائي فهو يقلد مجتهد ميت في حال حياته، شطر من حياته مثلا سنة سنتين ثلاثة، ويبقى على تقليد هذا المجتهد الميت بعد مماته، هذا نسميه تقليد بقائي. يعني هو كان يقلد المجتهد الميت في حال حياته، وبعد مماته بقي على تقليده، فهل يجوز هذا التقليد البقائي؟ هل هو جائز؟ نعم هو جائز، إذا كان المجتهد الميت أعلم من الأحياء يجوز البقاء على تقليده. جيد. سؤال مهم سماح السيد يقول: هل إن عمل السحر وتعليمه وتعلمه حرام أم لا؟ عمل السحر حرام، يعني شخص يقوم بعمل السحر، يعمل السحر للناس، هذا العمل يكون حرام. كذلك أيضا تعليمه، يقوم هذا الساحر يقوم بتعليمه للآخرين، إما مباشرة مثلا أو لا مثلا عن طريق الكتب، يألف كتب وهاي الكتب يطبعها ويعلم الناس بها السحر، هذا حرام أيضا. وكذلك تعلمه، الشخص أيضا يروح يتعلم، يم الساحر يروح مثلا يتعلم عن طريق الكتب يتعلم السحر، كذلك أيضا هذا أيضا حرام. والتكسب به حرام، يعني عندما يعمل السحر يأخذ أجر أو يأخذ مبلغ معين بأزاء تعليمه، بأزاء عمله للسحر، أيضا كذلك هذا يعتبر حرام. طيب سمح السيد، عمل السحر وتعلمه وتعليمه إذا كان بدافع دفع السحر يجوز؟ عمل السحر وتعليمه وتعلمه حتى حرام على الأحوط وجوبا حتى وإن كان لغرض دفع السحير. طيب سؤال في البيع يقول: هل يقع البيع بالمعاطات؟ نعم، بالنسبة للبيع المعاطاتي، البائع ينشئ البيع، البائع إذا أنشأ البيع بالصيغة بالإيجاب، يقول مثلا بعتك، وتارة أخرى ينشئ البيع مو بالصيغة وإنما بالمعاطات، ينشئ البيع يعني يقدم المبيع، يقدم السلعة لمن يقدمها؟ للمشتري. هذا الكتاب أنا أعطيك إياه كمشتري أسلمك من دون بعتك، من دون لفظ، وإنما أسلمك هذا المبيع، هذا الكتاب أسلمه لك أنت كمشتري، هذا يسمونه بيع معاطاتي. وكذلك أيضا المشتري، المشتري من يستلم الكتاب مثلا يسلم مبلغ، يشيل فد مبلغ مثلا 10,000 دينار ويسلمها المشتري، يسلمها للبائع، فهنا المشتري أنشأ البيع من خلال تسليم الثمن إلى البائع، هذا يسمى بالبيع المعاطاتي، هذا البيع يعتبر صحيح. طيب سمح السيد، البيع بالمعاطات يعني يشمل فقط البيع بالمال القليل أم المال الكثير؟ يقع البيع المعاطاتي ويصح، سواء كان المال خطير كثير يعني أو كان لا، كان المال قليل مثلا يعني مبلغ بسيط 1,000 دينار أو مثلا 500 دينار، كذلك أيضا يصح البيع المعاطاتي. فالبيع المعاطاتي يشمل المال الخطير ويشمل أيضا المال الحقير القليل يعني. جيد. سؤال في الزكاة يقول: هل تجب الزكاة على المالك فقط أم تجب أيضا على المزارع يعني الفلاح؟ تجب الزكاة على كل من المالك وعلى أيضا المزارع الفلاح، يعني تجب على المالك وكذلك أيضا تجب على الفلاح، بس بشرط أنه حصة المالك وأيضا حصة المزارع تبلغ النصاب، إذا بلغت النصاب حصة كل واحد، يعني المالك حصته تبلغ النصاب يجب على المالك هنا أن يعني يدفع الزكاة، حصة الفلاح أيضا كذلك تبلغ النصاب أيضا كذلك يجب على الفلاح أن يدفع الزكاة. إيش قد هو النصاب؟ النصاب هو 847 كيلو مثلا من الحنطة من التمر، هو هذا مقدار النصاب. إذا بلغ النصاب فأكثر تجب الزكاة هنا على المالك، وكذلك أيضا تجب على المزارع أي الفلاح. أما إذا حصت كل واحد منهم ما بلغت النصاب لا يجب على الشخص الذي لا تبلغ حصته النصاب. أحسنت. سمح السيد، من الزكاة إلى الخمس بسؤال يقول: هل يجوز للمالك إعطاء الخمس قبل انتهاء السنة؟ نعم يجوز للمالك. المالك طلعت عدة، مثلا رأس السنة الخمسية مالته واحد محرم، فخلال شوال ظهرت عدة أرباح، هنا يصير يدفع الخمس خلال شهر شوال عند ظهور الأرباح؟ نعم يجوز له أن يدفع هذه الأرباح بعنوان الخمس. لماذا؟ لأن الخمس يتعلق بالربح عند ظهور الربح، إذا ظهر الربح تعلق فيه الخمس، فإذا تعلق فيه الخمس تعلق بالربح، هنا يجوز للمالك أن يطلع قسم من هذه الأرباح ويدفعها. يشوف إيش قد خمسها، مثلا ربح مثلا على سبيل المثال 100,000، يشيل 20,000 ويدفع خمس مثلا. أحسن. سؤال مهم: في الأوان الأخيرة دخلت الموسيقى في كثير من الأشياء واختلط الأمر على المكلف. سؤال يقول: أرجو توضيح معنى الموسيقى المحللة والموسيقى المحرمة. الموسيقى المحللة هي الموسيقى التي لا تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب، هاي الموسيقى المحللة. الموسيقى المحرمة هي الموسيقى التي تكون مناسبة لمجالس اللهو واللعب، فهذا هو الفرق ما بين الموسيقى المحللة التي لا تكون حرام وما بين الموسيقى المحرمة التي تكون حرام. سماحة السيد، نكمل بقية الأسئلة ولكن بعد فاصل. وبقية الأسئلة مع سماحة السيد خضير المدني. سماحة السيد، سؤال هنا يقول: هل يجوز غناء النساء ليلة الزفاف بأي لحن كان حتى لو كان ذلك مناسبا لمجالس أهل الفسوق؟ ثم هل يحل لهن التغني في حفلة العقد أو ليلة الحنة أو ليلة السبعة كذلك، أم إن الحلية خاصة بليلة الزفاف فقط؟ الأحوط لزوما للنساء ترك الغناء في ليلة الزفاف وفي وأيضا في غير ليلة الزفاف، كما مثلا في العقد أو في الحنة أو في اليوم السابع. جيد. سؤال يقول: هل يجوز طلاق المستحاضة؟ نعم يصح طلاق المستحاضة. المستحاضة حكمها ليس كحكم الحائض والنفساء. نعم بالنسبة للحائض لا يصح طلاق الحائض، يعني لو الزوج طلق الزوجة وهي حائض هذا الطلاق لا يصح، يعتبر الطلاق باطل. كذلك الزوج إذا طلق زوجته وهي نفساء أيضا هذا الطلاق لا يصح. أما بالنسبة للمستحاضة يجوز طلاقها. سؤال يقول: هل يجوز لمن عليه غسل مس الميت دخول المساجد والمشاهد المشرفة والمكوث فيها؟ نعم، إذا شخص مس ميت بعد أن برد الميت، بعد برده وقبل إتمام عملية الغسل، مس ميت، هنا يجب على هذا الذي مس هذا الميت يجب عليه أن يغتسل غسل مس الميت. إذا ما اغتسل هل يجوز لهذا الشخص الدخول إلى المساجد؟ هل يجوز له الدخول إلى المساجد إلى المشاهد المشرفة؟ نعم يجوز له الدخول إلى المساجد، وكذلك أيضا يجوز له الدخول إلى المشاهد المشرفة. طيب سماحة السيد، هل يجوز له الصلاة أو مس كتابة القرآن؟ بالنسبة إلى مس كتابة القرآن لا يجوز له مس كتابة القرآن، مس كتابة القرآن بالنسبة له حرام. كذلك أيضا بالنسبة للصلاة لا تصح منه الصلاة، إذا لم يغتسل لابد أن يغتسل غسل مس الميت. غسل مس الميت مثل غسل الجنابة بالنية فقط يختلف، يعني يغسل الرأس والرقبة ثم الجانب الأيمن ثم الجانب الأيسر، إذا اغتسل تصح منه الصلاة. أما إذا لم يغتسل قبل عملية الاغتسال هل تصح منه الصلاة إذا صلى؟ لا تصح منه الصلاة إذا صلى. أحسنت. شخص توضأ بماء متنجس فما حكم وضوءه؟ إذا طبعا يشترط أنه في الماء الذي يتوضأ به يشترط فيه الطهارة، طهارة الماء. إذا كان الماء نجسا يعني توضأ بماء نجس هنا حكم الوضوء يعتبر الوضوء باطل هذا. طيب سمح السيد، لو توضأ بهذا الماء يعني ناسي أو جاهل فما حكم صلاته؟ إذا توضأ وكان جاهلا بالنجاسة، يعني هذا الماء المتنجس ما يعلم أن هذا الماء متنجس وقعت فيه النجاسة وهو لا يعلم بذلك، فهو عد جهل، جاهل بأن هذا الماء نجس، مع ذلك توضأ به، شنو حكم وضوءه؟ يعتبر الوضوء باطل. كذلك لو نسي أن هذا، كان عالم بأن هذا الماء نجس ولكن نسي النجاسة، نسي نجاسة هذا الماء وتوضأ، أيضا شنو حكم وضوءه؟ أيضا كذلك الوضوء يعتبر باطل. سؤال يقول: نلاحظ بعض المؤمنين يقومون بكتابة بعض الآيات والسور القرآنية أو بعض الأدعية كالجوشن الكبير والصغير، فهل هذا العمل جائز؟ نعم، يجوز التكفين بكفن مكتوب عليه صور قرآنية، آيات قرآنية، أو مكتوب على هذا الكفن دعاء الجوشن الكبير أو دعاء الجوشن الصغير، فإذا كانت هذه مكتوبة على الكفن يجوز التكفين به، ولكن يلزم أن تكون هذه الكتابة في موضع لا تصل إليه نجاسة، يعني مثلا ما يوصل لدم، فيجعل تجعل الكتابة في طرف الأزار من جهة الرأس. الأزار هو يعني الكفن الثالث، يعني التكفين بثلاثة أثواب أو الثوب الثالث اللي يغطي جميع البدن، هذا يسمى بالإزار. هذا الإزار الكتابة راح تكون عليه، ولكن من أي جهة؟ من جهة الرأس، حتى لا تصل النجاسة. إذا خرج دم مثلا بعد فترة من الميت ما راح يوصل إذا كان الكتابة موجودة على طرف الإزار من جهة الرأس. طيب صلاح السيد، يجوز الكتابة على فت قطعة قماش والله على صدر الميت أو على رأسه؟ نعم، يجوز كذلك أيضا قطعة من القماش تكتب عليها الآيات القرآنية أو دعاء الجوشن الصغير أو دعاء الجوشن أو دعاء الجوشن الكبير، وتوضع على رأس الميت أو صدر الميت، يجوز أيضا هذا. سؤال يقول: هل أن غسل زيارة المعصومين عليهم السلام من قريب أو من بعيد مستحب ويجزي على الوضوء؟ نعم، بعض الأغسال المستحبة ثبت استحبابها، هذه الأغسال مستحبة وتجزي عن الوضوء. بعض الأغسال لم يثبت استحبابها، مثل من؟ مثل الغسل لزيارة الإمام المعصوم، يريد يزور أمير المؤمنين، يريد يزور الإمام الحسين عليه السلام، من قريب أو من بعيد هذه الزيارة. بالنسبة للغسل الغسل لزيارة الإمام المعصوم، هل هذا الغسل ثابت استحبابه؟ لا، مو ثابت استحبابه. إذن كيف يؤتى به؟ يؤتى به برجاء المطلوبية. إذا أتى به برجاء المطلوبية، هل يجزي هذا الغسل عن الوضوء؟ لا يجزي عن هذا، هذا الغسل لا يجزي عن الوضوء، لا بد له من الوضوء. جيد. سمح سيد، سؤال أخير يقول: هل تجوز قراءة الحمد والسورة في المصحف في صلاة الفريضة أو في صلاة النافلة؟ لا بأس بقراءة الحمد والسورة في الفرائض وفي النوافل. فشخص مثلا يريد يصلي فريضة أو يريد يصلي نافلة، ما حافظ مثلا سورة الحمد أو ما حافظ السورة اللي بعد الحمد، فمثلا سورة ياسين ما حافظها، يريد يقراها بالفريضة أو يريد يقراها بالنافلة. طبعا بالنسبة للسورة، السورة واجبة على الأحوط وجوبا، يعني تجب على الأحوط وجوبا بعد الحمد في الفريضة، أما بالنسبة للنافلة فلا تجب قراءة السورة، فقط يقرأ الحمد. ولكن إذا أراد أن يقرأ الحمد إذا أراد أن يقرأ سورة بعد الحمد في النافلة، مثلا إذا أراد يقرأ سورة ياسين، يجوز له أن مثلا يفتح المصحف ويقرأ سورة ياسين بالمصحف؟ نعم، يجوز له ذلك. كذلك أيضا الفاتحة، إذا شخص مثلا ما حافظ سورة الفاتحة، سورة الحمد، يريد يقرأها بالفريضة أو بالنافلة، يجوز له أيضا أن يقرأها بالمصحف. طيب سمح السيد، هذا خاص في السور، في الأدعية في القنوت هل يجوز يعني قراءة في الكتاب؟ نعم، لا بأس أيضا أن يقرأ في القنوت أي دعاء من الأدعية، يقرأ بكتاب، مثلا يطلع مفاتيح الجنان أو ضياء الصالحين، أو يكتب بورقة، يكتب الدعاء بورقة، يخليه بورقة ويقرأ في أثناء القنوت في الصلاة، هذا أيضا كذلك لا بأس به، جائز. أحسنتم، طيب الله أنفسكم. سمح سيد، في ختام هذه الحلقة نشكر حسن بيانكم وجوابكم على هذه الأسئلة. وأنا أيضا كذلك أشكركم. كذلك مشاهدين الكرام أشكر حسن إصغائكم، تقبلوا تحياتي وتحيات كادر العمل مرتقانا معكم في الحلقة القادمة. إلى ذلك الحين نترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.